إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص شهر رمضان أن الله عز وجل قد أنزل فيه القرآن وأنزل فيه الكتب السماوية السابقة، وقد جاءت السنة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام كل ليلة من ليالي رمضان، فكان يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل ما نزل من القرآن مرة كل عام. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه القرآن مرتين، والظاهر أن ذلك العرض كان في رمضان. فمن هذا نستفيد أنه يستحب للمسلمين الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، شهر القرآن. وأما فضائل تلاوة القرآن لا سيما في شهر رمضان فهي كثيرة وعظيمة، وقد وردت في فضائله عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وما أجمل هذا الارتقاء في مراتب الجنة بسبب القرآن، إن كل آية يتلوها صاحب القرآن في الدنيا يرتقي بها منزلة أو درجة من درجات النعيم يوم الجزاء الأكبر يوم الدين. فالقرآن هو مقوم قلوب المؤمنين وبانيها، وبدونه تكون القلوب مثل البيوت الخربة، والبيوت الخربة إنما تسكنها الحشرات والحيوانات المؤذية، وتكون عرضة لأن تلقى فيها القاذورات وتسكنها الشياطين. وكذلك القلوب الخربة تأوي إليها الأهواء والشهوات والأوهام وهوام النفوس، وتلعب فيها الشياطين وتكثر فيها وساوسها. أما القلوب العامرة بالقرآن فهي مثل البيوت العامرة النظيفة المزدانة الآهلة بسكانها الفضلاء والمتدفقة بخيراتها. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى كان له به حسنة، والحسنة تضاعف بفضل الله إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. روى الدارمي والترمذي وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن الشيطان ينفر ويفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تجعلوا بيوتكم للنوم وحاجات الدنيا فقط، فإنكم إذا قصرتموها على ذلك كانت بمثابة المقابر، والمقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. فالمطلوب من المسلمين أن يجعلوا قسما من عباداتهم في بيوتهم، ومن ذلك تلاوة الكتاب العزيز، وصلوات النوافل، ودروس العلم النافع التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا، ومجالس الموعظة والذكر وفعل الخير. وجاء في فضل تلاوة القرآن ما رواه الشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. مع السفرة الكرام البررة، أي يكون يوم القيامة مع صنف السفرة الكرام البررة من الملائكة، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله في سورة عبسة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والسفرة واحدهم سفير، وهذا الصنف من الملائكة له وظيفة السفارة بين الله والناس، فهم يبلغون كتب الله لأنبيائه بمهارة وإتقان كما يتلقونها عن الله جل وعلا. لذلك يكون الماهر بالقرآن من الناس مع هؤلاء الملائكة يوم القيامة، فهو في صحبتهم بمنازلهم الرفيعة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تعتع وتتعتع في الكلام، أي تردد فيه من حصد أو عي أو عدم ممارسة للقراءة. له أجران، أي له أجر التلاوة وأجر تحمله مشقة التعتع، لأنه لم يتمرس بعد بالقراءة ولم يحسنها، لكنه لا يداري في المرتبة الماهر بتلاوة القرآن، لأن الماهر بها لم يصل إلى مستوى المهارة حتى كلف نفسه مشقة التعلم والممارسة. فالوعد بالأجرين للذي يتتعتع في القرآن هو من قبيل التشجيع له حتى يكتسب المهارة بالتلاوة. أما الماهر بالقرآن فمرتبته رفيعة جدا لا تقتصر على الأجرين، بل هو مع السفرة الكرام البررة. وجاء أيضا في فضل تلاوة القرآن ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. فلولا فضل القرآن وتلاوته لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجالا لحسد الغبطة. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تشبيهيا أبان فيه فضل تلاوة القرآن، وأبان فيه انحطاط منزلة الذي لا يقرأ القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير المسلمين من تعلم القرآن وعلمه. روى الشيخان عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا كاف في بيان فضل القرآن وفضل تلاوته، لا سيما في شهر القرآن شهر رمضان المبارك. وصح أن القرآن يشفع لتاليه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفاني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفاني فيه، فيشفعان. رواه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فمن خصائص شهر رمضان أنه شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فللقرآن في رمضان شأن في إصلاح القلوب والهداية للتي هي أقوى لمن تلاه وتدبره وسأل الله تعالى به. وكم جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيان لفضل تلاوة القرآن، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، رواه مسلم. وعند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ في الفتح: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. لهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا تعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قال الحافظ رحمه الله بعد أن أورد هذا السؤال: قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية. فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. ولا شك أن اختصاص القرآن برمضان ظاهر جدا، فابتداء نزول القرآن كان في رمضان، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام في رمضان. وفي السنة التي قبض فيها دارسه القرآن مرتين مبالغة وزيادة وتأكيدا في حفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده قاموا بالقرآن ليالي رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا لا بد أن نتأمل في أحوالنا ونلتفت إلى أنفسنا، هل عنايتنا بالقرآن هي عناية من يعرف حقيقته ويقدره حق قدره؟

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فلا فرح عند المسلم أعظم من فرحه بكتاب ربه الذي يذكر ربه به وتتهذب أخلاقه به ويتقوم سلوكه بلزوم أوامره واجتناب نواهيه، وتنتظم به شؤون حياته كلها دقيقها ودليلها على أحسن سلوك ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتنتظم به منهجية المجتمع المسلم ككل. فالقرآن مصدر تشريعها، أحكام ربانية كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أخباره وأحكامه كلها متفقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلوب المؤمنين مطمئنة لأحكام رب العالمين، لأن إيمانهم حقيقي لا ريب فيه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وذلك لأنهم يوقنون تماما الإيقان بأن الله هو الأعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويوقنون تماما بأن هذا القرآن كما نعته الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلذلك يجعلون القرآن حاكما على أهوائهم لا محكوما عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمؤمنون يتخلقون بأخلاق القرآن كما فعل قدوتهم وأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: أي كان موافقا لما نزل به القرآن. وقال الأوزاعي رحمه الله: لم يزل لله نصاحا من خلقه في أرضه يعرضون أعمال العباد على القرآن، فبالقرآن يعرفون هدي من اهتدى وضلالة من ضل، أولئك خلفاء الله عز وجل في أرضه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فمن أولى بحسن الخلق من قارئ القرآن، ومن أولى بالنصفة من نفسه من قارئ القرآن، ومن أولى ببر الوالدين من قارئ القرآن، ومن أولى بأداء الفرائض كلها من قارئ القرآن، لأن الدليل معه، فإن قبل منه لم يخطئه باب الجنة، ويوشك ألا يفعل، لأن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال: هذا أريد، أنظر إلى هذا أزدري به، وأنظر إلى هذا أستعظمه، وأنظر إلى محارم المسلمين فأتلذذ بالنظر. فإذا فعل فقد عصى الدليل. والناس في هذا بين مستكثر ومقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث من أنواع هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعها، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وأمثلة من تغيرت أحوالهم بسماع آية واحدة كثيرة لا تحصى، بل منهم من صار له أثر في حياة المسلمين إلى يومنا هذا، فيحيا بحياته أمم. فهذا هو الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد يتصدع قلبي. أخرجه البخاري. وهذا هو الفضيل بن عياض رحمه الله إمام الزهد، عباراته الوعظية ما زالت كلمات سائرة يتوارثها العلماء عنه. الفضيل كان قاطعا للطريق، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال: بلى والله قد آن. فكان ذلك مبدأ توبته، وكذلك في حال مالك بن دينار رحمه الله. فالخير كل الخير في الانتفاع بقراءة القرآن، وهذا لا يحصل إلا بالتدبر وإصغاء السمع للقرآن مع حضور القلب. ولا يحصل الانتفاع بالقرآن إلا إذا كان القلب زاكيا متطهرا من الدغل والخبائث. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: فالقلب الطاهر بكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. فالانتفاع بالقرآن إنما يحصل بتدبره والوقوف على معانيه والعمل بما فيه. قال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: يقرأ القرآن بتدبر وتفهم، يفهم عن الله جل وعلا مراده كأنه يقرأ على الله عز وجل أو يسمعه من الله عز وجل، فيتنبه لوعد الله ووعيده وتخويفه وتحذيره. فإن لله جل وعلا في كل كلمة معنى يقتضي بها من عباده عبودية خاصة من خوف أو رجاء أو ذكر أو تصديق أو اتعاظ أو محبة أو شوق أو رغبة أو رهبة أو قرب أو اتصال، فيفهم عن الله جل وعلا مراده ويقوم بما يقتضيه المعنى من العبودية، فيكون في ذلك كما قال جل وعلا: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين معلقا على قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: جعل التذكر بعد التدبر، لأنه لا يمكنه أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه، فيتدبر أولا ثم يتذكر ثانيا. ففي المرحلة الأولى يقرأ الإنسان القرآن، وفي المرحلة الثانية يتدبره لفهم معانيه، وفي المرحلة الثالثة يتوعظ بما فيه. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به في القلب والجوارح، والتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وتأثر الجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. فالقرآن المجيد هو أعظم كتاب أنزله الله رب العالمين، وكلامه تعالى الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يعرف للقرآن منزلته العظيمة فيحرص على تلاوته والعمل به ويعظمه أشد التعظيم. ولما كان رمضان شهر القرآن فقد اختص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمزيد من العناية بكتابه في هذا الشهر، فكان يرسل جبريل عليه السلام إليه صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن ويراجعه معه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كذا على التمام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وهذا مما يؤكد العناية بكتاب الله تعالى في شهر رمضان. ولقد كان السلف رحمهم الله مع عظيم عنايتهم بكتاب الله في كل وقت قراءة وتدبرا وعملا وتعلما وتعليما وإقراء، إلا أنهم في رمضان تزداد عنايتهم بالقرآن، وما هذا إلا لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان السلف رحمهم الله تعالى يقرؤون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت، وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. فينبغي للمسلم أن يكون له ورد يومي من كتاب الله تعالى يحافظ عليه ويقضيه إذا فاته، وإن تيسر له أن يختم القرآن كل 3 أيام أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل 40 يوما فهذا حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في 40. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. قال إسحاق بن راهوية: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث، يعني أن أكثر مدة لختم القرآن عند بعض السلف هي هذه المدة، وشهر رمضان فرصة طيبة للعزم على ذلك وتعويد النفس عليه ما دامت مقبلة على قراءة كتاب الله تعالى وفعل الخيرات. ولا ينبغي للمؤمن أن يهجر كتاب الله تعالى فلا يقرأه إلا يسيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن الكريم ويعمل به كالأترجة التي ريحها طيب وطعمها طيب، لأن القرآن الكريم به حياة القلوب، فمن قرأه وعمل به طاب ظاهرا وباطنا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يكثر من قراءة القرآن ويقلل الصوم، فقيل له: إنك تقل الصوم، يعني نفلا. قال: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. ولقد اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم من هجر كتاب الله تعالى، قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا من خصائص هذا الشهر المبارك، أعني أنه شهر القرآن. ومن خصائص شهر رمضان أن عمرة فيه تعدل حجة، ففي الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وجاء في بعض الروايات أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص هذا الشهر المبارك أن ثواب العمرة فيه يضاعف حتى تعدل العمرة حجة أو حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضل العمرة والحج روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. روى الترمذي والنسائي هذا الحديث، وكذا رواه بإسناد حسن النسائي والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. من هذه الأقوال النبوية نفهم أن الحج أفضل من العمرة في الأحوال العادية، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما العمرة فقد جاء في فضلها أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأنها تنفي الفقر والذنوب، لكن العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا الفضل قد جاء ببركة شهر رمضان. فهذا من خصائص هذا الشهر المبارك أن العمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأجر، ولا تقوم مقام حجة الإسلام، وإنما هي من حيث الأجر. وشهر رمضان شهر الدعاء المستجاب، وقد ضمن الله تعالى آيات الصيام قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فضمن الله تعالى آيات الصيام هذه الآية المباركة إشارة إلى أهمية الدعاء في رمضان وللصائمين فيه، وأن رمضان من الأزمان المباركة التي تستجاب فيها الدعوات، لا سيما ليلة القدر وساعة الإفطار للصائم كما ورد في بعض الأحاديث. والدعاء من أهم العبادات. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. في رواية عند الترمذي بسند ضعيف عن أنس: الدعاء مخ العباد. الصحيح الدعاء هو العباد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. وروى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهو حديث حسن. إلا البر أي إلا التوسع في الأعمال الصالحة، إلا فعل الخير وبذل المعروف فوق الواجبات، وكذلك بر الوالدين. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وهو حديث حسن. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكتب. قال: الله أكثر، أي الله أكثر جودا وعطاء وفضلا وامتنانا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر أن يكل ويمل. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهو حديث حسن. فإذا كان للدعاء هذا الفضل العظيم، وكان شهر رمضان موسما لاغتنام أوقات الإجابة فيه، فما على المؤمنين الصادقين الصائمين إلا أن يكثروا من الدعاء فيه، فكل دعوة يدعون بها تكون لهم ربحا في سجل عباداتهم العظيمة، ويرجون تحقق ما دعوا به، فإما أن يكون عين ما طلبوا، وإما أن يكون خيرا منه ادخره الله تعالى لهم. من خصائص شهر رمضان أن ليلة القدر فيه، والله جل جلاله اختار شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن. أكرم يوم عند الله هو في الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فيجب أن يخص بعمل زائد. ويشهد لهذا ما جاء في تحدي ليلة القدر وتخصيصها بمزيد من العمل. والنعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله. ويشهد لهذا المعنى قول الباري جل وعلا بعد تمام نعمة شهر الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى بعد تمام نعمة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ربنا جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. فأبان لنا ربنا تبارك وتعالى أنه قد فضل ليلة القدر على غيرها من الأيام والليالي، فمن عبد الله وذكره وفعل خيرا في هذه الليلة من ليالي العام كان خيرا له من جهة الثواب والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى من ليالي وأيام كثيرة ليس فيها ليلة القدر تبلغ لو جمعت ألف شهر. فإذا كان الشهر 30 يوما تقريبا، كانت ليلة القدر خيرا من 30 ألفا من الأيام الأخرى. فمن أحيا هذه الليلة بعبادة الله والذكر والدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحات كتب الله له من الأجر والثواب كما لو عبد الله طوال عمر فيه من الأيام 30 ألفا، وألف شهر تعادل 83 سنة وثلث السنة، وهذا عمر قل من الناس من يبلغه، فكيف بمن يعبد الله فيه وهو لا يعبد إلا مميزا على أقل تقدير. وقد جعلها الله مناسبة للتسابق في عمل الخير والتعويض عما سلف من تقصيرات والتسيير عما سلف من سيئات ومخالفات. ألف شهر تعادل 83 سنة وثلث السنة، وهذا عمر قل من الناس من يبلغ، فكيف بمن يعبد الله فيه وهو لا يعبد إلا مميزا، يعني ما كان قبل التمييز فليس محسوبا في الألف شهر، وإنما هي ألف شهر لمحل العبادات، هذا على أقل التقدير. وقد جعلها الله مناسبة للتسابق في عمل الخير والتعويض عما سلف من تقصيرات، والتكفير عما سلف من سيئات ومخالفات. أما قضية مضاعفة الأجر والثواب عند الله لخصائص بعض الأزمان والأمكنة فهي قضية فضل وجود يمنح الله به عباده، وليمنحهم فرصا يعوضون فيها على أنفسهم ما فاتهم من أعمال بسبب تقصيراتهم أو مشاغلهم أو انصرافهم إلى ملهيات الحياة الدنيا كالأموال والبنين والاستمتاع بصنوف اللذات. فالحرم المكي يضاعف الله ثواب الصلاة فيه إلى 100,000 ضعف، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يضاعف الله ثواب الصلاة فيه إلى 1,000 ضعف، ولا حجر على الله في منح فضله. وكذلك يضاعف الله ثواب الصلاة في المسجد الأقصى، والصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مزية لا تعوض في نوعها بمزية أخرى. لذلك يقول العلماء: لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فمما اختص الله به هذا الشهر ليلة القدر، وهي خير من 1,000 شهر. وشهر رمضان مدرسة في الإخلاص، فصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. العمل الصالح له شرطان: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل رحمه الله: أخلصه وأصوده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله تعالى مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، وقوله حنفاء هذا شرط المتابعة. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص، وقوله وهو محسن هذا شرط المتابعة. والنية شأنها عظيم، فهي أصل العمل وروحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ونوح عليه السلام لما أراده قومه أن يطرد من آمن به لأنهم فقراء، فرأى الملأ الكفار من قومه في ذلك مدخلا للطعن في نياتهم، فأجابهم نوح عليه السلام بقوله كما ذكر الله تعالى عنه: الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة فيقصف به، قالت أمهات المؤمنين: كيف يقصف بهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يبعثون على دياتهم. النية الصالحة تنمي العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والإخلاص ينمي العمل الصالح لصاحبه حتى بعد وفاته. فالإمام البغوي رحمه الله قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: بورك له، أي للبغوي، في تصانيفه لقصده الصالح. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما صنف كتابه الموطأ صنف غيره نظير كتابه من بعض الوجوه، فأخبر الإمام مالك بذلك فقال: يبقى ما كان لله. قال أبو موسى المديني رحمه الله معلقا: فصار كتاب مالك مثل الشمس في الشهرة وكثرة النسخ، وكتاب غيره قل من يعرفه ويعز وجوده. والنية مفتاح لكل خير، فإنها تصير العادات عبادات وطاعات، فينقلب العبد بذلك بإذن ربه بحسنات كالجبال. لذلك قال داود الطائي رحمه الله: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أهمية استحضار احتساب النية فيما يزاوله الإنسان من أموره المعيشية وحياته الضرورية، وأنه بذلك يصير عبادة بعد أن كان صاحبه غافلا عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه قال له: حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. أخرجه البخاري. والإنسان الصالح نيته صالحة وظاهره وباطنه سواء. قال مطرف رحمه الله: إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. والناس طبقات باعتبار توافق الظاهر والباطن، صنف ظاهره وباطنه سواء، وهؤلاء هم المؤمنون المتقون، وصنف ظاهرهم الإيمان وبواطنهم تنتوي على الكفر، فهؤلاء هم المنافقون حقا، وصنف ظاهرهم وباطنهم سواء في الغالب، إلا أنه تقوم بهم أحيانا بعض شعب النفاق العملي لا الاعتقادي، فهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والسلف الصالح كانوا حريصين على تجريد الإخلاص لله وحده وإخفاء العمل طلبا لصيانته عما يفسده من الرياء والسمعة. قال محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت قده من دموعه لا تشعر به امرأته. وقال أيضا: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ولشدة حرص السلف على إخفاء أعمالهم وإيهام عدم القيام بالطاعة أصلا، كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. والتحديث بالطاعة قد لا يدل على فساد النية إذا سلم من آفة الكبر والعجب والفقر، وإذا قصد غرضا صحيحا كالتحدث بنعمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ متفق عليه. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: من قام لورده من الليل فلا بأس أن يحدث به الثقة من إخوانه. وأحيانا قد يظهر العبد العمل لغرض صالح وهو حمل الناس وتنشيطهم على هذا الفعل، فهذا حسن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصحابي الذي تصدق بسرة من مال على قبيلة مضر لما نزلت بهم الفاقة، لما رآه الصحابة رضي الله عنهم تتابعوا في الصدقة عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. وقد يتحدث المسلم بطاعته من باب إظهار نعمة الله، فهذا ابن المنكدر كان يقوم في جوف الليل فيقول: كم من عين الآن ساهرة في رزق. وكان يتوضأ من الليل فيرفع صوته بذكر الله فيقول أهله أو غيرهم: لما ترفع صوتك؟ فيقول: جاري هذا يرفع صوته بالبلاء وأنا أرفع صوتي بالنعمة والعافية. والإنسان أبصر بسريرته من غيره، فإذا تعبد لله وقصد وجهه فإن الشيطان يوسوس له ليبطل عبادته من جهة القصد، حتى يوقعه في الرياء أو يوسوس للمخلص أنه مراء حتى يدع العمل. فالمؤمن في دهد وبلاء مع شيطانه، فليجدد العمل لله وليدحر وساوس الشيطان ولا يدع العمل. ولا بد من توضيح الإشكال في أحاديث ربما توهم البعض أنها تنافي الإخلاص. منها حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الأعرابي بما يعطيه من العطاء من غنم وغيرها، لأن الأنبياء من قبله كانوا يحركون الناس بالدنيا إلى الدين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال قتادة رحمه الله: علم أن القوم أصحاب دنيا فحركهم بها ليؤمنوا. وتجوز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وليس ذلك بقادح في إخلاصهم. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه قوله: مسجد بني زريق. وبوب عليه البخاري: باب جواز قول مسجد بني فلان. وقال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: وليس إضافة المسجد إليهم إضافة تمليك، وإنما هي إضافة تمييز. وتحسين العمل كذلك إن قصد به إتقان العمل للرياء فإنه يكون طاعة وقربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بسروره له وإعجابه بقراءته، قال أبو موسى رضي الله عنه: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. متفق عليه. وكذلك جودة التحضير للدروس، إذا كان الشيخ محتسبا على أنها عبادة ويبذل أقصى جهده لتبليغ شرع ربه ورفع الجهل عن المسلمين فهذا عمل صالح. وإن قصد الرياء وأن يقال عالم فهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن مع هذا ينبغي للعبد أن يتحفظ ويسد كل طريق قد يفسد النية، فإن القلب قد يكون صحيحا فلا تزال ترد عليه الواردات والخواطر، حتى ربما شاب النية شائبة خفية، فالسعيد من احتاط لدينه. قال أبو عبد الله الأنطاقي: اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا فرق سفيان وبكى، ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبد الله أخاف أن لا يكون أضر علينا منه. ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. قال الربيع بن صبيح: كنا عند الحسن فوعظ فانتحب رجل، فقال الحسن: أما والله لا يسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا، يريد الانتحاب، يعني أنه أظهر هذا البكاء. ولم يكونوا يفعلون على هذا النحو، وهم أكمل إيمانا وعمق يقينا وأثبتوا على الصراط المستقيم أقداما. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا والله عز وجل سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. فكان مالك إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله سائل عنه يوم القيامة ما أردت به. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البكاء 10 أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رسول الله، هذا من مراسيله: ما من عبد يخطب خطبة إلا والله عز وجل سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. فكان مالك إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت بهذا أو ما أردت به؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: البكاء 10 أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. وأحيانا قد يشعر الإنسان ببعض من يراه ويشاهده أنه يتكلف في تحسين ظاهره مما قد لا يتوافق مع باطنه. وقد تكلم ابن رجب رحمه الله في شأن من يتعاطى الخشوع ظاهرا مجرد صورة دون حصوله حقيقة، فقال: ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وقلوه منه كان ذلك خشوع النفاق، هو الذي كان السلف يستعيذون منه. كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. والنية قد يحتف بها من القرائن ما قد يفصح عنها. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اعتكف بادرت إحدى نسائه فضربت لها قباء في المسجد لتعتكف، فتبعتها سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فضربن أخبية لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردتن. متفق عليه. والسلف مع صلاح بواطنهم كانوا يتهمون نياتهم. قال شعبة رحمه الله: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث، يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله معلقا: كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كثافا. وإصلاح النية أمر شاق ليس باليسير، لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أصباق: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ولا يعارض هذا ما جاء عن بعض السلف أن تدريب الإخلاص لله وحده أيسر من مصانعة المخلوقين. قال أبو حازم: سلمة بن دينار رحمه الله: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد. لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت مالت الوجوه كلها إليه، وإذا استفسدت ما بينه شنأتك الوجوه كلها. فتجريد الإخلاص لله يسير باعتبار أنك تصانع وجها واحدا لا شريك له، تعرف ماذا يريد منك. والمشقة في ذلك ظاهرة لمجاهدة الخواطر الشيطانية التي ترد على القلب. وأما مراعاة الناس فهي أشق، لأن الناس لا يرضيهم شيء، وما يرضيهم اليوم يسخطهم غدا، وأهواؤهم كثيرة متقلبة. فمن جعل قلبه ونيته تعبعا لأهواء الخلق أصابه الشقاء الدنيوي والأخروي. فهذا هو المراد بالمشقة، وضده اليسر في إرضاء الواحد الأحد الذي لا شريك له. والعبد معان على الإخلاص، والنية الصالحة ثمراتها عظيمة. روى أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يرفعه: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله. روى القضاعي كما في مسند الشهاب من حديث أنس مرفوعا بلفظ: نية المرء أبلغ من عمله. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال العلائي رحمه الله في معناه: فسر ذلك بأن المؤمن يخلد في الجنة وإن كان مدة عمله الصالح متناهية، لأن نيته كانت أنه لو بقي أبدا الآباد مستمرا على الإيمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن الكافر مخلد في النار مقابلة لنيته أنه لو عاش ما عاش إلا مستمرا على الكفر. من أجل هذا يرى بعض العلماء أن تجديد الإخلاص لله تعالى أجل الطاعات وأفضلها. قال يوسف بن أصداف رحمه الله: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله، كما هو في القول الذائع المشهور: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. ومن ثمرات حسن النية أنها تكفيك عدوان الظالمين والباغين. قال أبو حازم المديني رحمه الله: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوته، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك الله مساوئا، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوته، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئا، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. تجريد نيتك لله وتوحيد وجهتك إلى الله لتحقيق عبوديتك لله ابتغاء لمرضاته وإرادة لثوابه جل وعلا، كلها معان تدل على الإخلاص المشترط في الأعمال. فالإخلاص كلمة عظيمة ومعنى كبير لا يقبل العمل بدونه، بل يشترط في كل عمل أن يكون قائما على الإخلاص والاتباع. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل رحمه الله في معنى أحسن عملا: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله تعالى، والصواب إذا كان على السنة. فلا بد من توجيه إرادتنا في العمل نحو الإخلاص لله تعالى بنية التقرب إليه واحتساب الأجر عليه. فإرادة الله والدار الآخرة هي أجل أعمال القلوب، كما أن إرادة غير الله من دناءات الدنيا الدانية هي أقبح أعمال القلوب. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن الأصل في كل عمل هو تلك الإرادة أو النية، حيث تحسب الأعمال بها وتنصب الموازين لأجلها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن العمل مهما كان قليلا فإن الإنسان يجازى به ويضاعف أجره عليه بإخلاص النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليه حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أخرجه البخاري. وأما الأعمال الكبيرة فإن النيات أيضا هي التي ترفعها إلى عالي الدرجات أو تنزل بها إلى سافل الدركات. فقد يكون العمل عظيما ولكن ترك الإخلاص وتجافيه يجعل هلكة الإنسان فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. ولا تظنن أن الإخلاص أمر هين، فإن معول الأعمال عليه ومصائر العباد راجعة إليه، فمن عالج النية ندى ومن تعجلها لدنياه هلك. قال سهل التستري رحمه الله تعالى: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأن النفس ليس لها فيه أي في الإخلاص نصيب. قال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم اجتهدت في إسقاط الرياء عن قلب وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله رحمه الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أف لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، لقد كانوا يكابدون قلوبهم في القليل والكثير مخافة أن يذهب عدم الإخلاص بالقليل والكثير. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ فقال لمن دعاه: فما أنت حتى أنوي. قال: ثم فكر هنيهة ثم قال: امضي. لا تتعجب من هذه النظرة، فقد عرف القوم أن استحضار روح الإخلاص لله في العمل يضاعف الأجر، وقد كانوا أحرص ما يكونون على هذا الاستثمار لزيادة الأجور. قال يحيى ابن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قبول أعمالك كلها في رمضان وفي غير رمضان لن يكون الجزاء فيه إلا على قدر النية والاحتساب، وهما عين الإخلاص، والصيام والقيام وإحياء ليلة القدر وتلاوة القرآن وغير ذلك من أمر الدين يشترط فيه هذا الإخلاص وذلك الاحتساب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. معنى إيمانا اعتقادا بأن ذلك التكليف حق، واحتسابا أي طلبا للثواب عليه من الله. ومن رجى الثواب من الله وحده جادت نفسه وطابت بفعل الطاعة. قال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، هو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. قال النووي رحمه الله في معنى احتسابا: أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. فاحرص أيها الصائم على حراسة عبادتك وطاعتك ونقها من الرياء والعجب ومراقبة الخلق، فكل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل، كل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل. كما قال الربيع بن خثيم رحمه الله، قال ابن الجوزي رحمه الله: انظر يا مسكين، إذا قطعت نهارك بالعطش والجوع وأحييت ليلك بطول السجود والركوع، إنك فيما تظن صائم وأنت في جهالتك جازم. أين أنت من التواضع والخضوع؟ أين أنت من الذلة لمولاك والخضوع؟ أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان؟ كلا والله، حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها. هذه كلها من المعاني التي اختص الله تبارك وتعالى بها هذا الشهر المبارك، والذي وصفه بأنه مبارك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة قبل الدخول في هذا الموسم من أجل مواسم الطاعات، على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتأمل في ماضيه منذ بدأ بالكتابة له أو عليه، منذ راهق الحلم وصار مكلفا يكتب في صحيفة حسناته ما أحسن وفي صحيفة سيئاته ما أساء. عليه أن يبدأ من ذلك الزمان، من تلك النقطة، ثم يجتهد في إنارة نفسه من جوانبها بصدق اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله واستنزال رحمات الله بإخلاص القصد والنية وإحسان الطوية لله تبارك وتعالى خالق النسمة والبرية، لأنه جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا خالصا وأريد به وجهه. فكم من تخليط وقع، وكم من آثام استكلت، وكم من خطايا اقترفت، وكم من مهالك غشيت، وكل ذلك أحصاه الله ونسوه واستنسخه الله رب العالمين في الصحائف. والمرء لأنه قد نسي من غفلته، لأنه قد تجاهله لشقوته، لا يكاد يتذكره، وهو لا يلوح في أفق خياله، بل إنه ربما إذا ذكر به لم يتذكر، وهو مخطوط مستور عليه. فعلى المرء قبل أن يدخل هذا الموسم من أجل مواسم الطاعات وهو شهر رمضان أن يقف مع النفس بصدق وقفة، وأن يجتهد في تحرير النية وإخلاص العزم والقصد لله رب العالمين، لأن المرء لا يدري لعله لا يخرج منه، ولأن المرء لا يدري لعله أن يخرج منه غير مغفور له، وهو مدعو عليه بالبعد عن الله جل وعلا. ومن انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين، قال آمين. فأمين وحي السماء إلى أمين الوحي في الأرض والسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي جبريل والمؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هناك دعاء يستجاب وأجل من هذا الدعاء؟ من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. وكذلك في اللفظ الآخر، رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه كناية عن الذل، فإنه إذا خرج غير مغفور له فهو ذليل، إلا أن يتباركه الله تعالى برحمته في ذل وصغار وذلة وعار. على الإنسان أن يجتهد، لأنه لا يدري إذا دخل الشهر هل يخرج مغفورا له أو لا. فإذا أحسن القصد وصف النية فهو على رجاء القبول ورجاء الغفران، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.